أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الثاني من أنواع الصوم التي يجوز أن يصومها المسافر هو صوم بدل ماذا؟ البدنة التي تكلمنا عنها سابقا، وهي تكون للكفارة لمن خرج عامدا قبل الغروب من منى، من الزوال إلى الغروب يجب البقاء في منى، إذا خرج منها خرج بعنوان النافر يعني. نعم نعم عفوا، غني الوقوف بعرفات، استغفر سلق لسانك. فالوقوف بعرفات يجب من الزوال إلى المغرب، النفر الخروج بعنوان النافر، النفر منها قبل الغروب عامدا يوجب عليه كفارة، الكفارة ناقة. إذا لم يذبح في منى، إذا ما أمكنه ذلك، ما عنده فلوس، يتحول إلى 18 يوم في الحج، وبهذا الأمر يكون قد استثني من عمومات عدم جواز الصوم في السفر المورد الثاني. وبذلك بعض الروايات وهي صحيحة، صحيحة ضريف عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس، وليظهر أنه أفاض عامدا، قال عليه السلام: عليه بدنة ينحرها يوم الناحر، يوم العيد، فإن لم يقدر، إذا ما عنده ما متمكن، صام 18 يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله، فعليه أن يصوم 18 ابتداء من هو في مكة، ثم هو في الطريق، ثم في النتيجة إذا وصل الباقي إلى أهله إذا ما تمكن. هذه الأو وإن كان ظاهرها التخيير، يعني بكيفة، إلا أنه حسب الظاهر أن هذا الأمر بنحو الوجوب ابتداء. هنا إذا ما اتمكن في الثانية، إذا ما اتمكن في الثالثة، يعني الظاهر من كلمات العلماء حيث استفادوا من هذه الرواية أن الصوم في السفر ابتداء في هذه المسألة بالخصوص بدل عن الكفارة يجب أن يبتدئ مع الإمكان، إذا لم يمكنه ذلك، لكن الإمكان الذي يؤخذ لا على نحو العسر في بقية الأمور، يعني تخفيف فيها المسألة لوجود هذه الأو ما استطاع الجازم، يبتدئ صعب عليه، عسر عليه في حالة السفر، ملتهي بالروحة والجية، فكرة مو مجتمع، في مكة غير في عرفات، في مكة غير في منى، ربما في عرفات وفي منى مشتغل بعض الأمور، وراء مشي وراء روحة وجية، لكن حينما يكون في مكة مستقرا يبدأ بالصوم، وإلا إذا ما استطاع في الطريق، يعني هذا الناحو ما قال يصوم ابتداء عند أهله، كأن هذا الأمر المطلوب أولا أن يصوم في السفر، ثم مع شدائد السفر كما قالوا السفر قطعة من السقر لشدة التعب فيها، فلأجل ذلك في الطريق لأجل عدم الصعوبة عند أهله، كأنه أكو نوع من التخفيف في المسألة، وإلا يجب عليه ابتداء أن يكون هناك. هذا اللي يفهم من كلمات القوم، وإن كان كلمة أو هي دالة ابتداء على التخيير. وقالوا أنه صحيح أو دالة على التخيير، يريد يبين عدم السقوط في المسألة، يريد يقول أنه إذا ما قام ما يسقط عنه، أولا في مكة إذا ما صام يعني ما يسقط عنه، خليكم في الطريق، إذا ما صام مو هذا مطلوب في السفر فقط، السفر ليس هو قيد في الصيام حتى يسقط إذا سقط القيد، وإنما المطلوبية تتعدد في هذه المراحل الثلاثة التخير. يعني اذا قلنا ان او حسب ما ذكر لنا اهل النحو يستفاد منها، يعني من جملة استفاداتها، قد يستفاد للتقسيم وقد يستفاد لشنو مو الترتيب، التخير حسب الظاهر منها هو هذا. فإذا قامت الشهرة المشهور فهم ذلك، أو قام إجماع يؤخذ به، إذا كان مجرد الأمر موقوف على الاجتهاد لا، وإنما هو أمر يؤخذ بطبيعته، طبيعة المسألة، طبيعة المسألة أو يستفاد منها للتخير. والمشكلة في هذه المسألة أن القوم لم يشبعوها مثل ما أشبعوا المسألة السابقة، ولم يذكروا فيها الشيء الكثير كما ذكروا المسألة السابقة، وإنما جعلوا من موارد الاستثناء، بينما المسألة السابقة بحيث أنه على نحو الرخصة، على نحو العزيمة والأمور الأخرى، ولعل وضوح كلمة أو هو الذي دعاهم إلى ترك ذلك. هذه مسألة. الشيخ الصدوق رحمه الله قال أكو 18 يوم أخرى تجوز، هي كفارة الصيد، البدل عن كفارة الصيد، هذه أيضا تجوز، لكن نحن مع الدليل. إذا قلنا الدليل الأول عدم جواز الصوم في السفر، فنحتاج إلى دليل بدل الهيدي ثلاثة قام عليه الدليل، هذه قامت عليه بيس، فغير نحتاج إلى دليل، فما ادعاه الصدوق لابد أن يقيم عليه من الدليل. إذا قلتم هاي الكفارة تبين أنه بدل البدنة 18 يوم تجوز للسفر، فكما أن البدنة بدل 18 يوم كفارة الخروج من عرفات، كذلك كفارة الصيد. شو تقولون بهذا؟ كلام تام؟ قياس هذا ما نقدر نقيس مورد على مورد، المورد التي دلت عليه الرواية وقام عليه الدليل يؤخذ به، وإلا فلا يؤخذ به. فنتيجة ما نخرج به عن هذه المسألة، هناك رواية الضريس، ورواية الضريس ذكرت ثلاث أمور: الأمر الأول في مكة، الأمر الثاني في الطريق، الأمر الثالث عند أهله. وكلمة لم يقدر، لم يستطع، فإن، وإلا، هذه الكلمات التي تدل على الترتيب لم يذكر فيها، فإذا لم تذكر في الرواية فيؤخذ على ظاهرها، فيكون الأمر على نحو التخير، إلا أن تقوم الشورى ويقوم الإجماع على أن القوم فهموا ذلك من دليل آخر، فحينئذ نأخذ، وإلا فلا. المورد الثالث ذكرنا مثل ما ذكرنا البارحة أنه خال عن هذا الأمر. وطبيعة السفر إلى مكة قديما ما كان فيه إقامة، كان يوصلون ويطلعون وكذا، وشي ما كان فيه هالأمور، وخصوصا الإقامة أعمال الحج من الأمور غير المتعارف عليها سابقا، لأن هاي الكفارة لموقف عرفة. توجهت هذا المعنى، الكفارة لموقف عرفة، هو موقف عرفة في الحج، فلازم يكون بعد الحج، وبعد الحج ما يتعارف الإقامة. طيب، المورد الثالث صوم النذر المشترط في السفر. إذا نذر مطلقا شو تقولون؟ تذكرون سابقا منعت الروايات، إذا نذر أن يصوم في السفر هذا جائز لو مو جائز؟ به روايات خاصة. هذا المورد الثالث كتبت إلى يعني نذر إذا وصل إلى مكة أن يصوم شكرا لله في اليوم الثاني من وصوله، صحيح هذا؟ يشترط فيه الإقامة؟ لا يشترط فيه الإقامة. وهذا الحكم أولا جرت عليه الشهرة، والبعض ادعى عليه الاتفاق، إلا أن لابد أن ننظر إلى مدرك المسألة. الرواية الأولى فيه رواية إبراهيم ابن عبد الحميد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى، فلان يوم أنا أصوم، قال التفت على دل. احنا نريد نذكر فد مجموعة من الروايات، شوفوا بعضها مرتبط بالمقام بعضها ما مرتبط بالمقام، بعضها ما ينفعنا مطلق عام. سألته عن الرجل لله عليه صوم يوم مسمى، قال يصوم أبدا في السفر والحضر. هل جاء السؤال فيها أنه نذر في السفر؟ ما يجى فيها، يجى فيها أن يوم معين أن يصوم. السؤال ما بأن الناذر تعلق بالسفر، تعلق أن يصوم فلان يوم. قال عليه السلام يصوم أبدا في السفر والحضر، لازم عليه يصوم ذاك اليوم سافر أو لم يسافر. هذه مطلقة الرواية، فجئت على هذا المعنى. احنا قرينة ما قامت عندنا هنا، يمكن ويمكن ان تكون مطلقة، توجد عندنا روايات مجوزة. الان نتعرض الى بعضها. الان انتبهوا الى صحيحة ابن مهزيار، قال كتب اليه عليه السلام، كتب بندار مولى ادريس. انتبهت الى هذه الروايات، مجموعة من الاشكالات فانا اخاف اطرحها بعدين تنسوها، كل واحدة بمكانها اشير لها. اولا الكلام في بندار، بندار كتب وبندار غير موثق، ولكن ناقل الرواية منه علي بن مهزيار ناقل الرواية، كتب يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبتين، كل سبت، وإنما لم أصمه ما يلزمني من الكفار إلا إذا وإنما لم أصمه، يمكن وما لم أصمه يعني ما يلزمني من الكفارة، كفارة علي أو لا. فكتب عليه السلام، التفت إلى هذه العبارة، فكتب عليه السلام وقرأته. الواسطة بن دار تنتفي او لا؟ تنتفي. عرف خط الامام، يقول بن دار كتب، الله انا اللي قرأته، انا اللي شفت الكتاب وصح عنده الكتاب، فهذا لا يرد عليه اشكال من جهة بن دار، وانما ربما اشكالات من جهة اخرى. اذا ما صمت سد يوم سبيت علي كفارة او لا؟ لا، قال لا تكتب، لا تتركه الا عن علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض. الشاهد في هاي القطعة الا ان تكون نويت ذلك، بالسفر ما عليك الا اذا نويت ان تصوم في ضمن نذرك نويته. لما نذرت تصوم يوم السبت نذرت ولو كنت مسافرا، وان كنت افطرت من غير علة، من غير علة بدون سبب عليك كفارة، نعم، فتصدق بقدر كل يوم على 7 مساكين. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. في جملة الإشكالات وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت، يعني إذا نويت في المرض ما يخالف، مع أنه ما قالوا بذلك، وإنما في السفر. هذا مو إشكال، يمكن أن تكون في الرواية تفكيك في الرواية، بعض القطع في الرواية تكون مقبولة، بعض القطع إذا كانت خلاف الإجماع أو خلاف المشهور أو خلاف الروايات الأخرى كل قطع ساقط عن الاعتبار. بعد من الإشكالات 7 مساكين، لكن ورد في رواية المقنع 10 مساكين، فتنحل المشكلة. الظاهر ربما من النساخ هذا الإشكال سيرتفع، وأنها مضمرة مكتوبة إليه، كتب إليه. المكتوبات التي ينقلها علي بن مهزيار هي المكتوبات إلى الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام عموما، وإن كانت له رواية في باب الخمس عن الإمام الجواد، إلا أنه فرق بينهما علي بن مهزيار 2، واحد العم واحد ابن الأخو، ميناتهم ومهزيار مو أبها، علي بن إبراهيم بن مهزيار، نعم. إشكال في سندها موجود، بس احنا تركنا هذا المعنى، تركنا خلي نمشي نشوف الرواية اللي نقدر نقف عليها، انها كانت مطلقة بعد ماكو داعي، بس هذه الرواية في نستفيد منها هذه، الا ان تكون نويت ذلك. فاذا تمت الرواية والاشكال ارتفع عنها، وانه لا ضير في كونها مكتوبة، والسند صحيح، وبعض العبائر اللي موجود فيها حتى لو ورد عليها الاشكال تسقط عن الاعتبار او تصحح برواية اخرى، فتبقى القطعة اللي نريدها سالمة وحجة فيؤخذ بها. هذه الرواية لا اشكال فيها. ومن الروايات خبر كرام قال قلت لابي عبد الله السلام اني جعلت على نفسي ان اصوم حتى يقوم القائم، انزل الله تعالى، فقال صم التزم، لكن ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا ايام التشريق ولا الذي يشك فيه انه من شهر رمضان. التفت الى هذا المعنى. الشاهد في هذه الرواية قال له انت التزم باليوم اللي التزم لانك جعلت على نفسك، لكن يستثنى من ذلك مجموعة، من جملة المجموعات طوف السفر. ليش؟ لأنه ما نوى أن يصوم. صحيح أنه نوى إلى أن يقوم، لكن ما نوى أن يكون في ضمن السفر. هاي ما كان مستحضرها، أن يصوم حاضرا ومسافرا. فاستثنى من هؤلاء، استثنى منها. فهذه الرواية تؤيد أنه إذا لم ينوي فلا يصوم، فلا يصوم. وإلا إذا نوى فعليه أن يصوم. وخبر القاسم قال: كتبت إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة، يعني من الأسبوع، دائما يوم سبت دائما يصوم مثلا ما بقي، فيوافق ذلك اليوم يوم عيد أو أضحى أو بل عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض، هل عليه الصوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع؟ كفارة يعطيه. فكتب إليه: قد وضع الله عنك الصيام هذه الأيام، وضع عنك الصيام هذه الأيام كلها، وتصوم يوما بدل يوم إن شاء الله. ليش؟ لأنه لم ينوي الصوم في السفر. فرواية مكاتبة بن دار اللي شهد على صحتها وانصحها بعلي بن مهزيار هي التي صرحت بهذا المعنى. وإذا تلاحظوا رواية زرارة اللي سابقا نقلناها أيضا جاء فيها هذا المعنى: إن أمي جعلت عليها نذرا إن رد الله عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت. إذا أجى يوم السبت كل يوم سبت تصوم، فخرجت معنا مسافرة إلى مكة، فأشكل علينا الأمر، يعني صوم يوم الصوم لمكان النذر أتصوم أو تفطر؟ فقال عليه السلام: لا تصوم، وضع الله عز وجل عنها حقه اللي هو شهر رمضان، فكيف بغيره؟ فإذا كأنه من المسلمات في هذه الرواية عدم الصوم إلا أن يكون النذر مخصوصا بالنذر في السفر، أن يكون من نيته ذلك. والروايات طبعا في هذا الباب، مو فقط هذه الروايات، أكثر من ذلك. إلا أن المسألة في هل يشمل إذا صام الناذر في شهر رمضان أو الناذر لقضاء شهر رمضان، التفت إلى هذا المعنى اللي أثار بعض الإخوة. من الإخوة ذكر هذا المعنى؟ نعم، أحسنتم. وهاي مسألة مهمة جدا، أن هل مقدار من الروايات عندنا؟ أنا هم نسيت من الأول أنبهكم أنه شوفوا ذن الروايات تدل على نذر شهر رمضان أو لا تدل. هسه بس رواية المكاتبة اللي هي مرتبطة بصراحة بما نحن فيه، مرتبطة بما نحن فيه. المكاتبة أعيدها عليكم شوفوها: يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت، وإن هاي كأنه في الطبع اشتباه صاير، وأن ما لم أصمه، يمكن هالشكل، نعم جو، وإن لم، هاي الما تكون زائدة، فإن أنا كاتب طيب، فإن أنا لم أصمه بعد هذه النسخة الثانية هي تصحح، لأن هاي خطأ في النسخة. طيب، ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه السلام وقرأ: لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك. السؤال عن شنو؟ يصوم كل يوم سبت. لا رمضان هذا كل يوم سبت بالعرض صار واجب على اليدين. يسأل شهر رمضان يريد ينذر او لم ينذر، هو كل سبت في شهر رمضان لازم يصوم. طيب غرضي ان هذه الرواية ورواية زرارة ما كان بها شيء، ذكرنا فيها شيء ولا؟ وتفهم هي ما جعلت على نفسها. يمكن ان نقول اذا جعلت على نفسها في السفر تفهم في السفر، يمكن ان نستفيد منها هذا المعنى. لكن هل هذه الروايات منصرفة عن شهر رمضان او مطلقة تشمل شهر رمضان؟ عرفا منصرفة ولا؟ الظاهر منصرفة عن شهر رمضان، يعني جدا بعيدة. دا يسأل عن ايام الزمها على نفسه بالناذر ولم تجب بالذات، فالتعدي منها الى نذر شهر رمضان مشكل. هذا اول انصراف. ثانيا توجد روايات، توجد روايات على خلاف هذا المعنى اللي هي تأيدنا، او هي تكون دليلا ومؤيد بعنوان الدليل ان شهر رمضان لا يصح صومه ما صامه النبي لا في حضر ولا في سفر، لا يصح صومه لا في حضر ولا في سفر ومطلقا. هذا من تلك الروايات صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في السفر في شهر رمضان ولا في غيره. وموثقة عمار عن الرجل يقول: لله علي أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل، فيعرض له أمر لا بد أن يسافر أي يصوم وهو مسافر، قال: إذا سافر فليفطر لأنه لا يحل له الصوم في السفر. انتبهوا على هاي الشاهد في هذه القطعة، لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة أو غير فريضة، والصوم في السفر معصية وغير ذلك من الروايات. فبشدة وبقوة تكون المسألة مطروحة وواضحة، وأن النذر لا يشمل شهر رمضان، وإذا نذر لا يصح نذره إذا قصد أن يصوم شهر رمضان، لأنه شهر رمضان ولأنه واجب. هذا انتهى. بقى الأمر الثالث، وهو بقى أمر آخر بالمناسبة: لا يصح الصوم في السفر لأي واجب من الواجبات حتى في النذر المطلق إلا في بدل الهادي او بدل البدنة او شنو، ان يكون قد نذر ذلك. لكن فد واحد اخر صار الكلام فيه: الصوم المندوب مطلقا. هاي الروايات قدامك، سابقا قريناها والان قرينا لك بعض الروايات، يأتي اذا بحثها لانك كلام فيها، لانه الصوم المندوب مطلقا أو يستثنى منه أو لا يأتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.